بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. من قوانين الله تعالى في المجتمع البشري أنه مجتمع مختلف، والاختلاف على أنحاء، قسم منها أنحاء تكوينية بمعنى أن البشر مختلفون في كينونتهم، في هيئتهم، في قوامهم، في ألوانهم، في صورهم، في أمزجتهم، في عقولهم، وهكذا. سبحان الله، الاختلاف ميزة بارزة في المجتمع الإنساني على مستوى التكوين، بلا قادرين على أن نسوي بنانة. الله عز وجل كان يمكن أن يسوي بينهم في كل شيء، لكن المصلحة كانت في هذا الاختلاف التكويني، ومنه الاختلاف في البصمات. كل البصمات سبحان الله مختلفة. مثلا بصمة الإبهام، بصمة العين، غير أنواع من البصمات مختلفة على كثرة ملايين أو مليارات البشر على طول التاريخ، هم مختلفون. وتلك آية من آيات الله، من آياته اختلاف صوركم إلى آخره. هذا الاختلاف هو دليل على وجود يد مدبرة وحكيمة، وأنها هي التي نوعت فيما بينهم رعاية لتلك المصالح، بينما في أشياء ربما ما يكون بها اختلاف لأن المصلحة تقتضي أن تكون ثابتة. مثلا فصيلة الدم، حسب ما يبدو من التقارير العلمية، إذا عندك تحليل فصيلة دم بعمر 20 سنة، هو يبقى معك حتى لو تبقى إلى 60 أو 70، لأن المصلحة تقتضي ثبات مثل هذه المزايا. لكن مزايا أخرى، أكثر المزايا هي مختلفة. نعم، الأجهزة الذي يتكون منها الإنسان، القلب والمعدة وما شاكله، هذه متماثلة. أيضا هذا التماثل بحسب الإجمال، أما قد يكون في بعض التفاصيل هناك خصوصيات نحن لا ندركها، أو العلم بعد لم يكتشفها. على العموم، هذا الاختلاف على مستوى التكوين، وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى. ثانيا، وهذا هو الأهم، الاختلاف على مستوى العقول لا على مستوى الجسد، وإنما على مستوى العقول. أيضا مدارك الناس مختلفة، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: أمرنا معشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم، ومن أسرع إلى الناس بما لا يطيقون، ما الطيق عقولهم، قالوا فيه بما لا يعلمون، من يتهموا بالباطل أنه ما يدركون كلامه، فلهذا قد يطعنون فيه ومن هنا يقول في المنسوب له الإمام السجاد عليه السلام، يقول: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن. نعم، يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي، وهذا القائل من المسلمين من المؤمنين، لكن عقله ما يتحمل بعض القضايا، ما يستطيع يدركها، لا على مستوى المبادئ ولا على مستوى التقييمات. شخص مقدس عند شخص لكنه إبليس عند شخص آخر، هذا يراه قديسا لكن ذاك لا يراه إبليسا، وهذا ما يدري اللي أنت تدري به. وإذا تريد تظهر إدانتك إلى أنت راح تطعن، أنت راح تتهم، طبيعة الحال. مثل ما الناس قدست أصنام بشرية، لا فقط أصنام حجرية من دون الله، عد بعض الناس من شدة ثقة بي أن هذا معصوم ما يمكن واحد يخالفه بالرأي، والحال إحنا المعصومين عندنا معدودين، ما عندنا هالشكل، يعني باب واسع، تعال أنت أدخل من تشاء. هذا يؤدي إلى أسر العقل البشري، إلى سخرية العقل البشري، إلى استنعاج المجتمعات، استحمار المجتمعات بهالطريقة هذه. طبيعي بعض الكيانات ذات المصلحة في ذلك هي تشجع على هذا المعنى، شعورها أنها ما تقوم وما تستمر إلا بهذا النوع من الصنمية. كيف يشدون الناس إلهم؟ عن طريق خلق تعصب لتقديس معين، وأنه كل من يخالف بالرأي خلص هذا خارج من الملة. ولهذا كثرت الملل، كثرت النحال، كثرت المسالك. فقط الشيعة أكثر من 50 فرقة، نعم طول التاريخ أكثر المذاهب الإسلامية انشقاقا الشيعة على طول التاريخ. اقرأ كتاب فرق الشيعة للنوبختي أو غيره، بالعشرات هذه الفرق. وأغلب أسباب الاختلاف والانشقاق هو سبب تقديس بعض الرموز، خلص هذا مقدس زيد من الناس انتهى، في نظره هذا ما يخالف. طيب تسأله يا أخي هذا علي بن أبي طالب، يقول لك لا هذا رسول الله، لا مهما كان هذا منزلته. أفرض إنسان صاحب ثقافة، صاحب علم، صاحب دين، لكن يخطئ، خاصة إذا كان ذاك الشخص الذي يبين رأي مخالف الرأي إذا كان هو أيضا صاحب علم وصاحب دين، مفروض هذا أولى أن يعذر. مثل ما ذاك إلى حق إبداء الرأي، هذا إلى حق إبداء الرأي، خاصة في المسائل الخارجية. لاحظوا الخلاف مرة على مسائل أحكام، الأحكام أيضا على نوعين، ومر الخلاف على مسائل خارجية، خارجية عن موضوعات. مثل ما أنت لما تقول الخمر حرام، كلمة حرام هذا حكم، الخمر موضوع اللي ينصب عليه الحكم. موقف معين يبدو أنه فيه مفسدة، آخر يرى أن فيه ماذا؟ مصلحة للناس، والشكل اختلاف في التشخيص. ذاك لأنه يشخص الموضوع مفسدة يقول هذا حرام، ومن حقه طالما هو ما مقصر بالمقدمات وما متعمد الخطأ، من حقه، خاصة إذا كان صاحب اختصاص. قد يكون، وهذه قضية الاختصاص مسألة نسبية وما يعرفها إلا أهلها، يعني أنت ما تستطيع الشخص أن هذا عنده اختصاص أو ما عنده اختصاص، هذا أيضا إنما يعرفه أصحاب الاختصاص، وأصحاب الاختصاص أهل الخبرة قد يختلفون. ولهذا كثير من الناس تلقاهم ضايعين، يقول لك أنا ما أدري لمن أعطي وجهي، لأنه نفس أهل الخبرة أسألهم هذا يقول فلان، هذا يقول فلان. طيب أنت الحجة عليك أن تسعى وتسأل من تعتقد بعقله ودينه واستقامته واستقلاله عن الهوى. ما يكفي أن يصلي صلاة الليل، كثير يصلي صلاة الليل لكن هذا لازق بذهنه فرد عنصرية أو عصبية معينة، يجنح إلى طرف دون طرف، أو عنده عداء شخصي. ولهذا العداوة الدنيوية تمنع من قبول شهادة الشاهد، ولو كان من أتقى الأتقياء في فقه القضاء. إذا حضر شاهد والشاهد رجل تقي خير دين ورع كل المسائل، لكن بينه وبين فلان من الناس ضغينة خلاف حزازة، لا تقبل شهادته في حقه. نعم، ولو من أتقى الأتقياء. من شروط قبول الشهادة في القضاء ألا تكون هناك خصومة دنيوية بينهما. أحيانا الخصومة الدينية ما تمنع، لا إله إلا الله في القضاء، هذا من العجب العجاب. مثل من شهادة الذمي على الوصية يذكروها الفقهاء، ما كان موجود شاهد مسلم وكان شاهد ذمي وشهد على أن فلان أوصى لفلان ولم يكن متهما، رجل يعني اعتيادي ما في مورد للتهمة، تنقبل شهادته. لكن شهادة المسلم المتدين المتقي الذي يصلي صلاة الليل على واحد مثله أو غيره، لكن بينهم اختلاف نزاع في مسألة، انتبه ما تنقبل شهادته عليه. احتياط الشهادة حتى بالروايات، عندنا بالروايات رأي كثير من الأصوليين أنه الراوي إذا روى رواية مطابقة لهواه لمزاجه في قضية في موقف معين نقبل كل رواياته، لأن ثقة كل رواياته نقبلها ما عدا هذا المورد ما نقبل منه. كل ما طابق هواه لا يقبل إذا ثبت عدة هوى، مثلا هوى في شخص معين، هوى في فكرة معينة، إذا ثبت عند تعصب لفكرة أو لشخص وهو ثقة ومتقي نقبل كل رواياته إلا فيما تعصب له ثبت أن متعصب، هذا ما نقبله، بالبقية نقبله منه. ومن كذبه لا لا، بس الشرع منعنا. هذه قضايا جزئية قد تبدو ظريفة يعني، لكنه هذه من أخطر القضايا، لأن كثير من الناس للأسف الشديد ما ينتبه لها. الله جعل القضاء فصلا بين الناس ومرجعا عدلا صيانة لدماء الناس ولأعراضهم وأموالهم وسمعتهم، منتبه. رسول الله صلى الله عليه وآله يختلف مع شخص على ثمن فرس، فيطلبون منه الإتيان بالشاهد، يقدم الشاهد ما يتردد أبدا ولو كان المدعي رجلا يهوديا، مع ذلك هذا مواطن ويعيش بالمدينة ومن حقه أن يخضع للسلطة القضائية مثل ما غيره يخضع. تكررت بالإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما ادعى واحد عليه أنه اشترى منه درع وما دفع للمبلغ، وقاضى قضى إلى شريح، وشريح القاضي كان شوكة في نعم في عين الإمام سلام الله عليه، أو شجى في حلقه، كان غصة في حلق الإمام، ما كان الظروف الساعد على أن يعزله. نعم، هذه من الأمور التي فرضت على الإمام سلام الله عليه، الإمام كان يداري الوضع. هو كان يقول لو استوت قدماي لغيرت أشياء، في أشياء كثيرة ما ساعد الظرف على تغييرها، ومنها شريح. رغم إشكالات الإمام لكن الإمام رأى أن المصلحة هو غض النظر عنه، لكن يجعله تحت رقابته، كان كلما شط عن الجادة سدده الإمام، كان يعالج الموقف بهالطريقة، شاف أنه أحكم يعني أكثر حكمة من العزل، لذا يعزل يعمل له فرض ضجة إضافية بلا مبرر. موضوع معاوية موضوع آخر ذاك، لأن كان يشكل تهديدا للفكر الإسلامي وما كان يمكن التغلب على ذاك التهديد. بس شريح لا يمكن التغلب على تهديدا، الإمام عليه السلام هو تحت بالنتيجة تحت نظره، فيمكن يعني يسدد وطاف في بعض المسائل، يعدل يصحح يميز يستأنف كما يعبر قضائيا، فيمكن يتلافى الموضوع. قدم الإمام سلام الله عليه، ما قال له أنا أمير المؤمنين، أنا حاكم، أنا إمام معصوم، القضاء ما يستثنى منه أحد نهائيا. وبالفعل لما حضر مجلس القضاء وقال له القاضي قم يا أبا الحسن، الإمام أنكر عليه، قال لماذا أنكرت؟ أنا شويت بينك وبين خصمك، حالك حال غيرك. قال لا، أنا ما عندي إشكال على حضوري في مجلس القضاء أبدا، أنا إشكالي على أنك ميزتني عن خصمي أنه احترمتني أكثر من. قال لي كيف؟ قال لي كنيتني وسميته، ناديتني يا أبا الحسن وذاك سميته باسمه، والتكنية من الاحترام، وهذا خلاف تعليمات القضاء. لاحظ عدالة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا طالما شوف، حتى المفتي، المفتي يفتي، واحد يرجع إلى مفتي في قضية يقلد، يقلد مفتيا معينا. طيب هذا يتبع في كل شيء، لكن إذا كان البيان الصادر منه يرتبط باتهام أحد أو تجريح أحد أو ما شاكل، ما يقبل هذا، يرفع إلى القضاء. لو أصدر بيانا بتفسيق زيد، طيب زيد موجود، ما يمكن الحكم بتفسيقه، أي مسألة قضائية. أو نزل بيان عن فلان مزور، ما يجوز قبوله شرعا، قضاء ما يجوز. مزور، طيب القضية بها طرف ثاني، هذا مو قضية أحكام شرعية، فتاوى شك بين الاثنين والثلاثة بالصلاة شي يسوي، لا لا لا، بها طرف ثاني وبها اتهام، هذا يقدم للقضاء. هالشكل ما تنقبل. بعض الناس يخلط يقول لك فتوى، فتوى أي فتوى؟ من قال لك هذه فتوى؟ فتوى في الأحكام الشرعية، أما في النزاعات هذه مسألة. مهما كان مرتبته هذا الشخص، مهما كان علمه أكثر من المعصوم سلام الله عليه، لما دخل في قضية نزاع أو في قضية صراع أو ما شاكل خلاف في مسألة درع أو في مسألة فرس أو كذا، الإمام ما كان يتردد. بس هذه المسائل الظريفة كثير خافية على كثير من الناس. أصلا المستندات الكتابية من الناحية الفقهية، انتبهوا لي، واحد كاتب ورقة على واحد، إذا ذاك هو كاتبها الشخص يعني من عليه الحق، إذا كان كاتبها بما هي ورقة ليست حجة في الفقه القضائي. انتبهوا لي زين، فتحوا آذان قلوبكم قبل آذان رؤوسكم. بالفقه القضائي إجماع المسلمين، البينة حجة، اليمين حجة إلى آخره، عندنا طرق معينة. بس يسأل واحد يقول طيب هذه المكاتبات، الأوراق المكتوبة هذه حجة؟ بما هي ورقة لا تعتبر بما هي ورقة، لكن إذا توفرت قرائن على صدقها على صدورها، كان أهل خبرة يعالجون الخط، خطوطة الأخرى، نماذج أخرى، يطابقوها مع هذا الخط ويتفقون جميعا على أن الخط نفسه الخط. الختم نفس الشيء، الختم يمكن واحد يقلد الآخر، صحيح؟ الختم ما يرقى إلى البصمة، البصمة أدق من الختم، ولهذا في كثير من الأحيان بدل التوقيع بالإبهام تأخذ البصمة، بدل التوقيع بالقلم تأخذ البصمة، لأنه البصمة تكون ماذا؟ أدق، يمكن يقلد. هذا عدا الختم المطبوع، يروح إلى محل ويعمل له ختم باسم زيد من الناس، زين؟ فما ظنك إذا تنزل الورقة بقلم كمبيوتري مثلا، بقلم غير خط الشخص هو نفسه، هو إذا بخط ما تعتبر حجة، خاصة إذا يوجد طرف ثاني، إذا سلم الطرف الثاني بها ومحلول المشكلة. إذا قامت قرائن عند القاضي قطعية على أن بالفعل هذه الورقة صادرة عن فلان، طيب صادرة، بس يقال له أنت ما من حقك أنه تصدر إدانة، لأن هذا من مهمات القضاء، هذا مو شغلك، تعال أنت وهذا اللي تدعي عليه أنه مزور، اثنينكم لازم تتقاضون، ما يجوز أصلا. هذا يعتبر إذا ما يقيم الحجة على ذلك، هذا يكفي لفسق الشخص إذا أصر، طبعا إذا ثبت أنه هو الورقة صادرة منه ويطولب بالدليل ولم يأتي بالدليل، هذا يكفي لفسقه شرعا وسقوط عدالته. الدين ما خلى القضايا هالشكل فوضى، هذه مسائل إجماعية في الفقه الإسلامي، لكن للأسف عدم معرفة أكثر الناس بهذه الخصوصيات، هذا يؤدي إلى انتشار الاتهامات بين الناس والطعون المختلفة والتسقيط والتمزيق. أو يجيك 40 واحد كلهم متدينون وطيب ويقولون أن فلان فاسق، ما يجوز لك ترتب أثر على ذلك، أبدا. مئة ألف ألفين لو ما لك حق، طالما طرف ثاني وهي مسألة ترتبط باتهام، القضاء هو الذي يعطي كلمة الفصل. انتبه جيدا، وهذا سبق أن تحدثنا عنه قبل ليالي. قد واحد يقول عجيب يعني يصير فد، ليش لا؟ إذا كانوا خط معين ممكن هم يتواصلون، لأن هذه مشكلة الصنمية الخطية، هذه تنزل تعليمات من فوق من القيادة، تعليمات أن احضروا لفلان، قاطعوا فلان، اشتموا فلان، قولوا كذا، وهذا يطيع تقليد أعمى، خلص فلان قال انتهى. هذه مشكلة الصنمية، الصنمية الجهوية أو الصنمية الفئوية، فيمكن أنه ألف يجتمعون على مثل ذلك، لكن هذا كله لا حجة فيه. الآن ناسنا، مجتمعنا الآن يأخذ بها الموازين الشرعية؟ ما يأخذ أبدا. ولهذا ترى البيوت متصدعة، العلاقات متقطعة، الشتائم على قدم وساق، حملات التسقيط، الاتهام. الدين يقول لك أي إنسان مهما كان وزن العلمي والديني والاجتماعي، إذا قال كلمة مكروه أو سوء في آخر، طالما القضية بها طرف آخر لا يؤخذ بقوله، إذا ما بها طرف آخر ما بها إشكال. سئلة تقول له مولانا أنا صار وقت صلاة مثلا الظهر وأنا في بلدي، وكان المفروض علي أن أصلي إيش؟ أصلي تمام، سافرت إلى مكان آخر، قطعت مسافة قصر، مسافة شرعية، والشمس مثلا لا زالت لم تغرب، لا زالت طالعة، والصلاة كان صلاة ظهر وصلاة عصر. طيب هناك أريد أصلي، أنا ببلدي ما صليت، هناك أريد أصلي، شو أصلي؟ يقول لك المدار على مكان الأداء لا على زمان الوجوب. هي وجبت في بلدك، لكن أنت راح تصليها في مكان آخر، مكان القصر، صليها قصر. نعم يستحب أن الضم التمام، والعكس بالعكس، وجبت عليك وأنت وين مسافر ما صليتها قصر، جيت البلدك والوقت لا زال موجود، فش صليها؟ صليها تمام. نعم يستحب أن أضم لها القصر، ما بها طرف ثاني. لكن لما أجي أحكم على شخص آخر، أفسق، أرمي بالكذب، أرمي بالتزوير، أن بالكذا، هذا ما يعبأ شرعا، لا يجوز أصلا. هو هذا بذاته يعتبر من أسباب التفسيق ما لم تقم حجة شرعية. لو أن الناس عملوا بهذه الضوابط لانحلت كثير من المشكلات. وبعض الناس إما لجهلهم، وإما للأسف الشديد يعني لانحراف أخلاقي عند هذا الإنسان، أحيانا يستغل بساطة الناس بدل ما يوعيهم ويوجههم، يقولهم ترى هالشكل لازم، يستغل بساطتهم وثقتهم به لماذا؟ للطعن بالآخرين، لشتم الآخرين، لتمزيق الآخرين. والحال هذا من أعظم الجرائم عند الله تبارك وتعالى، بحيث الإمام علي يسأل سلام الله عليه هل هناك شيء أثقل من السماوات والأرض؟ قال نعم، البهتان على البريء. زين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، القرآن الكريم يتحدث هؤلاء. الحديث يقول من رأى أو سمع أو فعل نفس الشيء فاحشة ففشاها كان كمن أتاها. هذا عاصي لكن مستور بستر الله، الله أطلعك عليه، ليس لك أن تفضح أمام الناس، وإذا تحدثت تكون فاسقا، سبحان الله. ذاك عاصي لكن ما يجوز لك، أطلعك الله عليه، ما يجوز لك أن تفضحه أبدا. نعم هناك حالات معينة، هذه الحالات ربما القضاء هو يتخذ بها موقفا رعاية لمصلحة عامة، ولهذا التنصت على الآخرين ما يجوز، التحسس عليهم ما يجوز. واحد يلاحق واحد، هذا إيش يتكلم، وين يروح، وين يجي، يكتب، هذا حرام، هذا لا يجوز. وألعن من ذلك أن يجد عليه عثرة فيبتزه، يبتزه، تعال أنت عندك كيت وكيت، وتفضل هذه بالكذا وكذا، تشتغل ويانا وإلا نفضحك. شايف؟ هذه أساليب بعض الأجهزة في العالم، وهذا من أعظم الجرائم عند الله عز وجل اللي حذرت منها الروايات. نعم، من أعظم ما يكون فيه غضب الله عز وجل أن يجد الإنسان على أخيه ثلمة، عثرة، ذنبا، فيعيره به أو يستغله لغرض ماذا؟ ابتزازه، والعياذ بالله. ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا ماذا؟ كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بناءنا الدين هذا أنه إحنا نحضر صلاة جمعة أو جماعة، نصوم، نصلي، نحوج، نزكي، نعتمر، نزور، نعزي، يعني هاي المظاهر، هاي الشعائر، هو خلص. لا لا، التدين تقوى من الله، خوف من الله، ورع من الله. رسول الله يقول الدين المعاملة. جم الاختلاف قطعا هو أمر جعله الله عز وجل في طبيعة البشر. يختلفون في مداركهم، يختلفون في أفكارهم، يختلفون في آرائهم. الآراء أيضا من الطبيعة أن تختلف، لكن خل أوضح لك. أنا أذكر التقسيم وما شرحته. مرة عندنا اختلاف يصير بالأحكام، ومرة اختلاف بمن بالموضوعات سميناها، يعني هذا الشيء بمصلحة أو لا، واحد يرى بمصلحة واحد ما يرى بمصلحة، تشخيص موضوعي يسموه، من قبيل الإهلال. الإهلال مسألة من الموضوعات، مو مسألة حلال وحرام، يترتب عليه أحكام، بس هو مو حكم أنه الهلال ثبت أو ما ثبت، موضوع. ولهذا قيل أن أحكام الفقيه في الموضوعات ليست حجة حتى على مقلديه، إلا أن يحصل منها الاطمئنان، كما هو رأي أعاظم الفقهاء طول تاريخنا في الموضوعات. يعني مثل إيش؟ أفرض قال لك أنه هذا السائل مثلا خمر على سبيل المثال، وكان قد اشتبه، نعم، لكن أنت تدري بأنه ماذا؟ ماء قراح، يجوز لك الشربة، هو مشتبه بالموضوع. كما في كثير من الأدوية مثلا، بعض العلماء تنقل إلى تقارير أنه هذه بها الشيء المحرم الفلاني من شحم الخنزير أو كذا وفلان، بعدين لا يثبت أنه ليس الأمر كذلك، هو لعله منعك من باب الاحتياط، بس انت ثبت عندك بالدليل القاطع، لا بالدعايات، بالدليل القاطع ثبت عندك ان هذا ما بيه المادة المحرمة. في هذا المقام يجوز انه تتناول ذيك المادة. والعكس بالعكس، قال لك انه هذا ماء قراح مشتبه، وانت بينك وبين الله تدري ان هذا ايش؟ خمر، ما يجوز الشرب. قول الفقيه في الموضوعات ليس حجة حتى على مقلديه فضلا عن غيرهم. قوله حجة في الأحكام. شو يقول لك؟ مثلا لحم الخنزير إيش؟ حرام. أما أن هذا اللحم لحم خنزير أو لحم شات، هذه مو شغلته، قد يخطئ بها، فقوله فيها ليس حجة. جن الآراء، مرة الاختلاف يكون في حكم ومرة في موضوع، والحكم على نوعين، انتبهوا. مرة حكم ضروري، ضروري ايش؟ متسالم عليه، متفق عليه بين اهله، مثل من؟ مثلا العصمة في مدرسة آل محمد سلام الله عليهم. هذا الموضوع لا يقبل الرأي الآخر به من شخص ينتسب إلى مدرستهم ثم يقول أنا عندي رأي آخر بالعصمة أنه العصمة ليست واجبة، هذا ما مقبول. ليش؟ هذا يعتبر خروجا من المذهب، لأن هذه من الأركان، من الأمور الضرورية، مثل الشهادتين في الإسلام. واحد يقول أنا أصير مسلم لكن أنا أكتفي بأن لا إله إلا الله، خلاص الله أعطاني عقل ما نحتاج رسالة ورسول وكتاب وكذا، الله أعطاني عقل وأنا أعرف الحلال من الحرام وخلص، كما هو رأي بعض المتفيهقين أو بعض المعوجي السليقة هالشكل، يأخذ الغرور يقرأ له كم كلمة ويصور يقول أنه هو خلص، ويقول لك نعرف الحلال الحرام، وإذا تصير يقول لك أكو واحد بتعبيره ما يعرف الحلال من الحرام إلى آخره، فيتنكر للرسالة أو يقبل الرسالة لكن يتنكر لسلامة القرآن الكريم، أو يقبل القرآن لكن يفسر على هواه، يقول لا أنا رأيي القضية مو هالشكل، هذه ما تدل على الحرمة، قال اجتنبوه ما قال حرمنا. عجيب، اجتنبوه أشد من حرمنا، حرمنا مجرد بيان الحكم، هذه نهي بيها، تتضمن الحرمة والنهي، هذا أشد. بعدين هذه مسألة تخصصية، هذا صيغ تشريعية، أنت ذا مصاحب اختصاص على أساس تبدي رأيك بها. فأحيانا بعض الناس يبدي رأي لكن يبدي رأي في مسائل ضرورية وهو يدعي الانتساب، مرة واحد ما يدعي الانتساب، يعني من خارج الدين، من دين آخر، من مذهب آخر، يناقش في قضايا الإمامة، قضايا العصمة، فتدخل معه في نقاش، مثل الكافر بالإسلام يناقش في بعض المسائل الإسلامية، هذا متوقع منا أنه يبدي رأي مخالف للضرورات، لأن هو ما منتسب، ما منتمي، ما معتنق هذا الدين والشكل. لكن شخص يدعي اعتناق هذا الدين أو هذا المسلك ويناقش في الضروريات يبدي رأي بخلافها، هذا يعتبر خروجا، لكن طبعا لا يجوز العنف معه، ولا يجوز لكل واحد أنه يخرجه، هذه أقول تعتبر خروجا، هذا من الذي يفتي به يقول هذا خارج، هذا يفتي به الحاكم الشرعي، هي سائر الناس ما يمكن تفتي بهذا المعنى، وإلا تصير فوضى. ثانيا، في ملاحظة، مجرد إبداء وجهة نظر أحيانا لا بعنوان التبني، يعني هو يتبنى إنكار العصمة، يتبنى إنكار، لا يبدي رأي لا بعنوان التبني، بعنوان السؤال، يسأل، يعني شاب في مقتبل العمر يسمع إمامة عصمة فيطرح وجهات نظر من باب يستفسر، هذا ما بي إشكال، إبداء رأي من هذا القبيل بعنوان الاستفسار هذا ما بي إشكال، نقاش، النقاشات هي معظمها من هذا القبيل، يريد يعرف الحقائق، يعرف ضرورات الدين، ضرورات خط أهل البيت عليهم السلام، هذا ما يجوز أجي أنا أستعجل عليه وأكفره وأخرجه من الدين، ما يجوز، بالعكس هذا لابد من مجاراته ومداراته وتوضيح الحقيقة إليه. لكن إذا تبنى ذاك الوقت، يعني يقال له أنه أنت طالما تبنيت هذا معنى أنت خارج هاي المدرسة، جي هذا المقدار، وهذا اللي يقول له أنت خارج، ذكرت الحاكم الشرعي وحدة، واثنين ما يجوز العنف معه، منتبه جيدا، لا الناس ما عندهم، يعني ما تفرق عندهم أبدا تكفير وشتم وإلى آخره، لا ليش يسد الطريق عليه، طريق الهداية، خلي عنده خط رجعة، قد يمكن هدايته، قد يمكن إقناعه، إنسان أحيانا تصير عنده شبهات تؤدي إلى انحراف، هذا لازم نعينه على الهداية، إن هذا إذا أنت قاطعته وسبيته واشتمته وإلى آخره راح يتعصب الرأي، خاصة إذا تحول الصراع من كونه صراع فكر إلى صراع شخص، يصير عناد ذاك الوقت، ما مستعد بعد يسلم إليك ولو أقمت الجبال دليلا، ما مستعد، وليش الشكل، أنت راح تتحمل مسؤولية يعني انفلاته من الدين، أنت تكون أعنته على الفرار من الدين، لا، انت ساعد على ان يرجع، وذلك بالحسنى. والا الانبياء الاوصياء كيف كانوا يعايشون المجتمع؟ واحد اجى للرسول قال له انا اصير مسلما لكن اعفيني من قضية الصلاة، صلاة خاصة الصلاة 5 مرات باليوم، جماعة آخرين فقط يوم الأحد مثلا يجون فرد نص ساعة كذا ساعة وانتهت القضية، هذا لا كل يوم وخمس مرات. النتيجة الرسول ما تنكر إلى أو سب أو شتم أو أعنف القول، وكان يقول علفك عليكم بالرفق، ما دخل الرفق شيئا إلا زانه وما خرج من شيء إلا شانه. أوغلوا في هذا الأمر برفق، الدين يعني، هو الرسول يقول أوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هذا اللي يستعجب بالدابة بحيث إيش هي تعجز تهلك، فلا هو الحافظ دابة ولا هو القاطع المسافة. أوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الرسول أقنع بذلك، قال لي زين ما يخالف أصلي بس عفيني من السجود. قال لي ليش؟ قال لي أكره أن تكون أستي أعلى من رأسي، يعني المؤخرة مالته لما يسجد رأسه يصير منخفض والأست يصير مثلا أعلى، قال لا أكره ذلك أنا. قال لي أنت هذا ما تسوي لواحد مثلك، أنت هذا لرب العالمين تبارك وتعالى، وهذا شرف إليك، هذا معناه أنه أنت تحمل نفسك على كسر شوكة الغرور فيها، تعبيرنا جرة إذن فركة خشم. بعض الناس النفس بطبيعتها طموحة شموخة، تحاول أن تستكبر حتى على الله. السجود أقرب ما يكون فيه العبد إلى الله، لأنه أشد مظهر للتواضع هو أن تسجد. أنت الآن أي إنسان مرة تحترمه مثلا سلم عليه، مرة تحترمه تضع يدك على صدرك، مرة تنحني قليلا، مرة مرة درجات، لكن أنه يهبط إلى الأرض ويسجد على التراب لموجود، هذا المعنى غاية الخطوة. لهذا السجود لا يجوز ولو بدون نية العبادة، نعم لا يجوز إلا لله. لو واحد يسجد مثلا أفرض لأبيه لا بقصد أن يعبد حرام، نعم يوجد نوع من السجود استثناه الله ومن حقه، لأنه هذا حقه، حقه يرخص، استثناء سجود تحية يعبر عنها، مثل من كسجود الملائكة لآدم عليه السلام، وكسجود أبوي يوسف وإخوته ليوسف عليه السلام. الله أكبر، ودليل على عظمة مقام يوسف عليه السلام. أما ما عدا ذلك السجود بما هو سجود لا يجوز إلا لله. أعود، فهذا قال له أنا ما أطيق. فالرسول أيضا أوضح له، واحد يجي للرسول قال له أنا أصلي لكن صلاة الصبح اعفيني منها، هذا صعب علي. قال له ما قنع. قال له ما أدري، ما أعطيك قول. قال له تعطيني ما تعطيني، المسألة بينك وبين الله. قال له أسوي الآن، أترك الصبح ما أصلي أنا بقية. قال له لا تترك الصبح. إيه وما يجي يقول له أترك، هو مسوي له مكسورة، أنت تقول له سوي له مكسورة ثانية. هاي مثل ما واحد، ترى ما شعد الناس بالغلط، يشوفون واحد مثلا ما يصلي، بعض الناس يحترمون شهر رمضان لكن لما يجي شهر رمضان يصوم ويصلي أيضا، يخلص شهر رمضان يطوي السجادة وسلمكم الله انتهى، كأن الله فقط في شهر رمضان والدين فقط في شهر رمضان. فهي ما شعد الناس، شوف له واحد يصوم لكن ما يصلي يقول تعليم أن أصوم، تصلى ما تصلي، خلاص صلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها، هذا لا لا هذا غلط غلط. الصوم واجب والصلاة واجبة، لكن نسبة الصلاة إلى الصوم ليست نسبة الشرط في الصحة كما في الطهارة بالنسبة للصلاة. صلاة إذا صلي بدون طهارة صلاتك إيش؟ باطلة. لكن إذا واحد يصلي بدون ما يصوم كصلاة إذا أداها بشروطها تفرغ الذمة، لكنه آثم لأنه ما يصوم، وكذلك بالعكس يصوم لكن ما يصوم. لكن غلط عند الناس شائع يقول له خلاص تعليما الصوم نصلي، وهو من جهة ما يصلي، وهذا يجي يقول له تعال للصوم فيجمع مكسورتين عليه معصيتين عليه. هذا من الغلط في الفقه. هذا ليش الإمام الصادق يقول تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا. لو أوتيت أعراب يعني أهل البادية اللي ما يتعلمون ويقول لو أوتيت بشاب من شباب الشيعة لم يتفقه في الدين لأوجعته. هذا لازم يتعلم، الضرورات لازم يتعلمها. لكن قد واحد يقول يعني الإمام شايل له صوته وقاعد أي واحد، ما لا لا مو هالشكل قضية. هذا يتكلم عن المعاندين غير المعذورين إلى آخره، يعني في حالات استثنائية. والأب عنده صلاحية، قال علموهم الصلاة فإن أبوها فأدبوهم بمقدار معين، مو رأسان يعني قسم إيده والساطور، لا لا مو هالشكل. إذا استنفدت الوسائل يشرح لي نصحه يبين له كذا، آخر الدواء الكي قسم لا يسمع أنه أدب فرأسا يعني إيده وصده، مو هالشكل المسألة. الشاهد أنه الاختلاف تارة في الأحكام الضرورية، هذا من قبل من شخص يدعي الانتماء إلى مدرسة تلك الضرورات كما مثلنا ولا نعيد، ومر في الموضوعات مر في الأحكام غير الضرورية. غير الضرورية إيش يعني؟ هي بطبعها خلافية بين الناس أو بين الفقهاء، توجد مسائل فقيه يرى بأن الكتاب طاهر العين والشكل. إذا يعني مثلا افرض استخدمت أو استعملت عاملا، يعني شغلت عاملا في بيتك ولم يكن مسلما، هذه مسألة ابتلائية من جهة المساورة الطهارة والنجاسة، وبعض الفقهاء يرى أنه طاهر العين وبعضهم يرى أنه نجس العين، هذه مسألة خلافية. فإذا واحد خالف واحد بالرأي هذا لا يعني أنه ضده وأنه تهجم عليه وأنه سب، لا إيش دعوة، قالوا اسكنجبيل مهثخون، هذا هو اختلاف رأي مسألة حكم شرعي. هذا رأي المسألة الممارسة الفلانية حرام، هذا رأي أنه إيش حلال، ما نثلم ركن الكعبة، إيش دعوة هالتعصب هذا، أنت معتقد أن حلال شوي جيد، وإذا عندك حجة بينك وبين الله أنك ترجع إلى من يقول بالحلية ألف عافية، وإن شاء الله مقبول وإن شاء الله مأجور، بس أنت ما لك حق تصادر الآخرين. الآخرين يتبعون من يقول من بالحرمة، فلازم تعذرهم. بعضنا يجب أن يعذر الآخر في موارد الاختلاف، هذه مو من الضرورات. هذا ما ناكر إمامه ولا ناكر نبوه حتى تأخذ منه موقف تسبه وتشتمه وتقاطعه وتحث على مقاطعته وتشتغل على تسقيطه، إيش دعوة، ليش هالغلظة والفظاظة، ليش يعني؟ هذا الدين من أين جئنا به؟ ما عندنا للأسف يعني إلا نادرا، وترى قد تتردد على ألسنتنا كلمة فقه الاختلاف والرأي الآخر، شعارات أكل حجي من هذا الكلام. إيه نعم بك خير وأكل، بس بالعمل لا، واحد يسب الثاني، واحد يقاطع الثاني، هذا ضد الحسين سلام الله، ليش؟ لأن عنده تحفظ على الممارسة الفلانية مثلا، يقول أن هذه الممارسة أفرض حلال ولكن هذه خليها بالسر حتى لا يستغلها أعداؤنا، خاصة وأنها مسألة شكل، ما يعني ليست هي مسألة إمامة حتى نقول نعم رقابنا دونها مثلا أو نبوة أو كذا، أسلوب في التعبير وليس كذلك عن العاطفة الصادقة. وطيب إيش دعوة، ليش يعني هذا يعني تخرج من الدين وتخرج من الكذا وتتنكر لكل حسناته وإيجابياته وخدماته. الإمام علي سألوه عن الخوارج وهم خوارج يبغضون الإمام يشتمون الإمام، قالوا له شو تقول هؤلاء إيش؟ قال هؤلاء قوم طلبوا الحق، طلبوا الحق فأخطأوا. هذا ما أبدا أبدا إحنا اللي راجع سلوكنا مباين لسلوك آل البيت عليهم السلام، شيء آخر، أهل البيت شيء وإحنا شيء، إلا من رحم ربي. طالما واحدنا يثبر يهبر بالثاني أبدا. قال إنهم ليسوا منا ولسنا منهم، أقل شيء يقول له سيدي إحنا من شيعتكم، يقول له إذا واحد احتاج شيء ومد إيده الجيب صاحبه يريد يعني كذا ياخذ مقدار حاجته بإذنه مثلا يعطيه، قال له ما أعطي قولكم كلنا هالشكل، قال له إذا لن تكونوا شيعة لنا حتى يكون بينكم هالثقة المتبادلة وهالمواساة هذه. زين هذه على قضية مد إيد الجيبة. زين فما ظنك إذا يهبر بي ليل ونهار، يشتم بي ليل ونهار، وعليما أحيانا بعضنا على البعض أشد من الطرف الآخر المتطرف ضدنا، والله الذي لا إله إلا هو ذاك قد يرحمك أحيانا اللي خالفك تشايفيهم لعله، خاصة في بعض الدوائر ما يفرق أنت تقلد فلان أو تقلد فلان، ما له شغل ولا أشياء، بس ما بيننا إحنا لا، هذا تابع جماعة فلان، هذا تابع جماعة، عجيب. ولهذا بعض الناس يقول لك أنا أراجع واحد يخالفني بالمذهب أحسن لي من أن أراجع جماعتنا، لأنه هذا يعني يثبرني يثبرني. نعم ليش الشكل، ليش الشكل؟ هاي نكتفي احنا عاملين حسينيات وشع هذا بس، هذا يعني نرضي به الحسين؟ ما ندري هذه خناجر الى قلب الحسين، هالصراعات وهالتمزيق وهالتسقيط وهال... بالنتيجة هذا اخوك مهما كان ما تقدر الصادرة، انت ما من حقك الصادرة، هذا يتبع من يرى هذا الشيء حلال، طيب هذا اعذره، هذا يتبع من يرى احترم، هذا يقلد فلان طيب هذا يقلد فلان، احسن الظن بالاخرين. قد انت في قرارة نفسك هذا شيء اخر، بس ما مسموح لك ان تتعامل مع الناس على اساس ان هذا شيء اخر، هذه بينك وبين الله تبقى. انتبه، خل اضرب لك مثال، واحد أطلعك الله عليه وهو يرتكب الزنا مثلا، أكثر من هذا؟ الله سلطك عليه وهو يمارس الفاحشة لكنه إمام جماعة مثلا، أعوذ بالله أن يكون ذلك، هذا يجوز لك أن تفضحه؟ لا لا ما يجوز، وإن فعلت فهي جريمة كبرى عند الله عز وجل، هذا مستور بستر الله، أنت لتصلي وراه ما لم يتب، وإذا وجدت أنه قد تاب ما يجوز لك بعد حتى في نفسك تبني على فسقه، تاب قسم من الناس لا هذا غلط مرة خلاص إلى آخر العمر انشطب انشطب وحذف تماما وانتهى هذا، يعني الله يتوب عليه لكن أنت ما تتوب عليه، ليش؟ على أساس؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. زين هذه بالمسائل الخلافية، بالموضوعات بعد شرحتها ما لدي أعيد، قضايا الموضوعية واحد يرى بالانتخابات مثلا قائمة، واحد يرى انتخاب أفراد، واحد يرى انتخابات مغلقة، واحد يرى انتخابات قائمة مفتوحة، هاي موضوعات كل من تشخيصه وكل كل من على رسبه، طالما القضية ما واصلة إلى ماذا خطر على الدين، خطر على الإسلام، خطر على الناس أحرار في ذلك، هو الشرع تركهم أحرارا في ذلك، ما يرونه مصلحة أو صالحا لأنفسهم، وإلا إذا يصير البناء الشد والجذب حتى على هذه المسائل ما راح تعمر دار ولا يبقى ديار، يتنغص على الإنسان عيشه. والله بعض الناس يقول مولانا أنا بخير ونعمة، لكنه هذا دمار الثقة في المجتمع مدمرنا، هذه المناوشات بين بعضنا البعض مدمرتنا، مهدمة بيوت إلى آخره. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. جن هذا الاختلاف هو بطبعه فتنة، الله مثل ما فتن الناس بالأموال بالأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة. كذلك قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض. لا إله إلا الله، هذا امتحان حتى الإنسان يبين دينه، يبين ورعه، يبين تقوى أنه يتقي الله عز وجل في الآخرين أم لا. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم سبحان الله. يعني يقول أنه طبيعة الامتحان تقتضي ذلك، طبيعة التكليف تقتضي ذلك، لكن من أصر وعاند وتمرد على أمر الله عز وجل قال وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وبعض الناس يرى عذاب جهنم وما يرتدع للأسف الشديد. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الاختلاف أحيانا يوجد نوع من الاختلاف آخر غير هذا الذي تحدثنا عنه، وهو عبارة عن الاختلاف المصطنع من قبل الظالمين والمنافقين وأعداء الدين، يخلقون هم اختلافات متعمدة لضرب المجتمع بعض بالبعض الآخر. هذا بعد أيضا خطر آخر يتهدد في المجتمعات. الإسلام جاء لتوحيد الأمة، ومن أسباب توحيدها وحدة الإمامة. ماذا تقول الزهراء سلام الله عليها؟ تقول في تعداد جملة من شرائع الإسلام، تقول وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. الناس لو أنهم اتبعوا ذلك الخط، الخط المحمدي الأصيل، ما وصلت النوبة إلى ما وصلت إليه في أدوار من التمزق والصراعات والحروب. تدري تعداد الحروب التي جرت بين المسلمين طول التاريخ بينهم بينهم بعضهم مع بعض أكثر من تعداد الحروب التي جرت بينهم وبين أعدائهم؟ ملتفهين هاي الإحصائية؟ أكثر ما جرى بينهم من حروب. أمير المؤمنين سلام الله عليه قرابة 4 سنوات حكم، عانى ما عانى، البارزة هي صفين والنهروان والجمل، لكن تدرون الغارات اللي كان يشنها أبو يزيد على دولة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ غارة من غارات أبي يزيد على الأنبار التي كان الإمام يتأوه لها، صعد المنبر وقال لقد بلغني أن الرجل منهم من أصحاب معاوية يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، يعني كتابية آمنة مواطنة آمنة، يدخل، لاحظ عدالة الإمام، يتفجع للثنين، الله أكبر، هذا معنى الأبوة للقائد. ولقد بلغني أن الرجل منهم يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع خلخالها من رجلها فلا تمتنع منه إلا بالاسترحام والاستغاثة والاسترجاع، ثم يتأوه ويقول فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به عندي ملومة. الله الله، يعني لو واحد ينط ويموت من هول هذه الفاجعة وهذا الهتك، ها؟ فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به عندي ملومة بل كان به جديرة. أقول سيدي يا أمير المؤمنين، انتقل ذهنك إلى كربلاء، ليتك حاضر وترى ماذا صنعوا ببناتك يوم عاشوراء، ليلة 11 من المحرم. بعد ذلك بعض تفاصيل لا يقوى اللسان على عرضها على المنبر احتراما لأهل البيت عليهم السلام، خاصة موضوع السلب والنهب وما جرى من جسارات على عقائل الرسالة ومخدرات النبوة. أصبحت والعدو يدعو عليها، اسحب اليوم للسبا أذيالا، أصبحت والعدو يدعو عليها اسحب اليوم للسبا أذيالا ذهب المانعون عنك فقومي والبسي بعد عزك الإذلالا صوتي صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا يا مخدرت بيت الرسالة والنبوة راح المحامي وانقطع حبل الأخو سهم المثلث ما ترك بحسين قوة سهم المثلث ما ترك بحسين قوة وما ظل لك بعده واللي تترقبين واللي يرد الخيل وانا ابو فاضل ها واللي يرد الخيل عنك داسة الخيل اي ظل عثر يا مخدر من دون تغشي لابد يا زينب تركبين نوق المهازيل والمجلس البشام لابد تدخلين نعم سيدي ومولاي أمير المؤمنين أحسن الله لك الأجر في بناتك سيدي أبا عبد الله عظم الله لك الأجر في أخواتك وبناتك وما جرى عليهم يوم عاشر وليلة حادي عشر وصباح حادي عشر سلبوا رواحلهم وجاءوهم برواحل مهزولة لا موطأة ولا مرحولة ولهذا زينب كانت خاطب الحسين أخي أبا عبد الله لقد سلبوا رواحلنا وجاءونا برواحل مهزولة لا موطأة ولا مرحولة وراحلتي مع ذلك صعبة الانقياد يا حسين يا حسين أنا خايب راك جاب والبل هذا بعد العز والجلالة بالمدينة كيف خرجنا مع أبي الفضل العباس وكيف خرجنا من كربلاء يا حسين أنا خايب راك جاب والبل وركبنا يا خويا رجبة الذل خويا والأطفال طول الدرب تعول يقولون عما نريد ننزل نقعد سواع بجاسر الضيايل خويا شتى من الشمر ويقول منزل الله الله لوعة لما جاءوهم بتلك الرواحل المهزولة سألتهم زينب ماذا تريدون قالوا إن الأمير أمر بسبيكم قالت وغوثاه أنسبى ونحن بنات رسول الله ونحن مخدرات أمير المؤمنين بعد الخدر يا حسين تقبل سبايا ولا عندي زيد ناصل واحنا بنات النبي المرسل ومن وقفة الديوان نخجل وما ظن قلب ابو فاضل تبدل اش عجب ما نهض والسيف منشل هذا كأنه سؤال إلى أبي الفضل كأنه يجاوبها بلسان الحال تعتبين يا زينب علي أنا وين راسي وين دي خويا يا ترحان يسر غصبا علي. وهكذا قالت إلى أين؟ قالوا إلى الكوفة. قالت ومن لنا بالكوفة؟ ما عندي أحد بالكوفة. هلا أرجعتمونا إلى مدينة جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا إن الأمير أمر بذلك. كيف تذهب زينب إلى الكوفة وإلها ذكريات عز وجلال أيام خلافة أبيها علي؟ قيل أن النساء لما كنا يأتين لمعايدة زينب في العيد كان يشرط عليهن ألا يتحدثن بأوصاف زينب أمام أزواجهن. هذا خدر أم المصائب. ثم أين رمى بها الدهر وهي سبية بين يدي شمر وزاجر؟ يوم الذي يسار الضعائل الكوفة تمنيت أخويا وصالتا المعروفة لكن شبي دم قطعايا تجفوف وراس بعمود من الحديد تهشم. يبقى سؤال أنا أسأل وأنتم تسألون والتاريخ ساكت ما يوضح تفاصيل. زينب عليها السلام ذكر أنها أعانت الإمام السجاد، أصلا هي أركبته، هي بمعونة أختها أم كلثوم أركبته على ناقته. بقية النساء الأطفال العيال هي زينب ساعدتهم في ركوب الرواحل وبقيت وحدها بأبي وأمي. ما أدري شلون ركبت هذا. نعم الجواب اللي ما نعرفه، لكن سمعنا أنها توجهت إلى العلقم منادي يا أخي عباس يا ابن والدي عباس أبا الفضل أبا الوفاء حام الضعينة يا عباس يا عباس من تلي جبتني وبيدك بيدك يا خويا ركبتني وطول الدرب ما فارقتني بس ما رحت عني وعفتني خلافك بين مية ولتني. بعد هذا البيت صحيح جلالة زينب ومكانة زينب، لكن العدو قد يأتي ليضرب غيرها وهي الدافع عن غيرها من العيال والأطفال، فلربما وقع الشوط عليها. لهذا لا تستغرب هذا البيت وهو بيت يفجع الفؤاد. عظم الله لك الأجر يا فرج الله بعمتك زينب. خويا نهاض نهاض يا خويا وشوف متني متني متني بس يا طشمر الورمتني أنعم جوابني يا حسين ما ترى شمر الخنا بالشوطي ألا ما ضلعي. فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي إنا لله وإنا إليه راجعون. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. يا الله يا الله يا الله، ثبتنا وجميع المؤمنين على ولاية محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. وتقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.